بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم التأصيل في علم التجويد، الدرس الثاني. الآن إلى النتيجة اللي خذناها الآن في الترتيب من التنهل والتبيين، التنهل والتبيين للألفاظ، هذا نسميه إيش؟ الترتيب. يبقى الآن نأخذ ما هو التجويد. ما هو التجويد؟ لننظر الآن إلى الآثار النبوية مرة أخرى، هل نستطيع أن نأخذ من هذه الآثار شيئا لتبين من ما هو التجويد؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم. هذا الحديث كما سبق قبل قليل يدل على أنه لا يمكن أن يؤخذ القرآن إلا بماذا؟ إلا بالمشافهة. طيب، طرق تحمل القرآن غير طرق تحمل الحديث كما قلت لكم، فهل يمكن أن يؤخذ بالمناولة أو الوجادة؟ ما يمكن. ولهذا بعض القراء الذين شهر عنهم أنهم يجوزون بقراءة الفاتحة فقط أو بقراءة جزء من القرآن، هؤلاء لا تكمل إيش؟ إجازاتهم. لكن إذا علم عن الشخص أنه ضابط، مثل ما حصل لابن الجزري مثلا، ما يتوهج تجد ابن الجزري يقول أنه قرأ على فلان وأجازه. ابن الجزري لما أجيز كان قد قرأ مثلا على كذا من الشيوخ وأجيز بها، فلما جاء إلى أحد مشايخه وعرف أنه قد أجيز من فلان وفلان وفلان وفلان، قرأ عليه سورة الفاتحة وباقي السورة وأجازه. هذا يختلف، لأن هذا متقن وضابط. لكن كلامنا الآن عن إنسان جاء يقرأ على شيخ لأول مرة، يقرأ يسوع في الفاتحة جزء من بقرة، يقول أجزتك أن تقرأ الناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا مقصدنا من هذا أن يجب أن نؤكد على هذه الحيثية، أن القرآن له هذه الخاصية، وهي أنه لا يمكن أن يؤخذ إلا بطريق إيش؟ العرض أو السماع، للمشافهة. في النهاية مشافهة. العرض أن يعرض الطالب على الأستاذ، هذا هو الغالب، أن يأتي الطالب ويقرأ على الأستاذ، والسماع أن يسمع من الشيخ، يقرأ الشيخ ويسمع الطالب. لكن أغلب طرق الأداء في القرآن هي العرض، يأتي الطالب ويقرأ على الشيخ والشيخ يصحح. وهذا مشهور جدا عند القراء، وترجمه لتراجم القراء تجدون أغلب طريق أداء القرآن على هذا. مثلا ورش جاء إلى المدينة ليقرأ على نافع، فكانت القراء عنده عرض، فسمع منه، يعني سمع منه أول مرة، ثم طبعا طلاب نافع شفعوا له بأن يأخذ وقتهم لكي يقرأ هذا الشاب المصري ويرجع إلى مصر لأنه كان مرتبط بالسفر، حتى قرأ القرآن كاملا، وشارت قراءة ورش عن نافع، أو شارت قراءة نافع من طريق ورش، وصارت موجودة في كما تعلمون في القطر الغربي من العالم الإسلامي. فإذا هذه هي الطريقة المعتادة والأكثر في قضية العرب. إذا لابد من المشافهة. طيب، لو قلنا مثلا أن التجويد، أو حاولنا أن نتكلم عن التجويد، أن نريد بالتجويد أن نحاول أن نجد الوصف الاصطلاحي لقراءة أو لصفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبتت به الرواية من طريق القراء. يعني كان نقول الآن شرح للفكرة الجديدة، أننا نجتهد الآن في أن نصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت من طريق من؟ القراء. لماذا نخص طريق القراء؟ قد يقول قائل: طيب، ورد في بعض الحديث كما سيأتي بعض الأوصاف لا نجدها عند القراء، هذا موجود ولا غير موجود؟ يعني بعض الأوصاف التي لا نجدها في طريق القراء، ورد أو ما ورد؟ موجود ولا لا؟ يعني يوجد بعض أحاديث قليلة، لكننا لما نأتي إلى نحاول أن نعرف هذه الكيفية، هذه الصفة في القراءة، نجد أننا لا نجد فيها سندا متصلا حين نعرف، وإنما نجد أقوال العلماء، وتبقى المسألة مكتوبة أمامنا ولكن ما في تفصيل لهذه الصفة. أخذ المثال في هذا، عندنا له صفة الترجيع. صفة إيش؟ الترجيع. إيه صفة الترجيع؟ هذا ما أورده عبد الله بن مغفل، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال لولا أن يسمع الناس حولي لرجعت كما رجع. لما كانت تذهب إلى شروح العريض يقول يكتبون ألف ألف ألف وعليه إيش إشارة المادة. لكن من يستطيع اليوم أن يصف لنا هذه القراءة؟ يعني هل هناك سند بالمشافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه القراءة لسبب الترجيع؟ ليس لنا فيها إلا إيش إلا الحكاية. إذا نحكي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الفتح ورجع فيها ثم إشارة بالكتابة بالرسم، وكما قلت لكم الرسم لا يكفي هذه الألفات الممدودة، لكن كيف هي ما نجد. فهذه إذا الصفة من صفة الترجيع هذه وهي ثابتة لا نجدها من طريق إيش القراء، لا نجدها من طريق إيش القراء. طبعا قد يقول قائل كيف غابت مثل هذه الصفة؟ هذه مسألة طبعا في علم الغيب يعني في قدر الله، لكننا الآن نثبت أن يوجد صفة من القراءة غير معروفة عند أو غير مطبقة وليس فيها سند شفاهي يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود. لكن الذي من طريق القراء الأصل فيها أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن، وهنا القاعدة مهمة، إذا ورد عن القراء قراءة لفظ معين سواء من جهة حروفه أو من جهة أداء حروفه، هل يمكن إخراجه عن أن يكون مما قرأ به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعيد السؤال مرة أخرى، إذا ورد عن القراء قراءة حرف أو أداء هذا الحرف، هل يمكن إخراج أداء هذا الحرف أو قراءة هذا الحرف عن أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الأصل. إذن الأصل الآن، وهذا مهم جدا أن نقول، أنه التجويد أخذ بالتلقي عن أئمة القراءة، التجويد أخذ بالتلقي عن أئمة القراءة، لا يخرج شيء مما ذكروه إلا بدليل واضح. أما عدم العلم ما يعني العلم بيش بالعدم، معنى أن بعض الناس لما يكون يجهل هذا العلم أو يجهل تفاصيل هذا العلم لا يحكم بماذا بين هذا العلم ليس بصحيح. واضح هذا الفكرة جيدة، وهذه الفكرة مهمة جدا لنا تفك عندنا شيء كبير جدا جدا مما إيش مما أشيع أو ذكر عن بعض القراء. وإذا وجهتم إلى تراجم بعض القراء مثل حمزة بالذات وفي كلام حول قراءته ستجدون أن الإشكالية جاءت من أحد وجهين، إما من جهل من تكلم على القراءة بالقراءة، والجهل ليس عيبا يعني عدم المعرفة ليس عيبا، وإن كان الذي قال به قد يكون من يعني الأعلام الكبار، وإما من خطأ التلاميذ في التطبيق يعني أنهم لم يحسنوا إيش أخذ القراءة. ولهذا حمزة كان ينكر على بعض طلابها الذين أخطأوا في إيش في القراءة. ولا نريد أن نطيل الحقيقة، عندي نصوص كثيرة جدا، ومن أراد أن أرجع إليه يرجع إلى من كتاب جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي، ذكر نصوص كثيرة جدا عن طرائقهم في الأداء، وسيأتي إن شاء الله سيصور لكم أيضا جزء فيه شيء من هذا، يعني كيف طريقتهم في الأداء، أن كل واحد من هؤلاء القراء كان له طريقة في الأداء وكانت معروفة، هذا يأخذ بكذا وهذا يأخذ بكذا، وكل واحد يقول الموضوع عنده منضبط وواضح ومعروف. فما جاءت إشكالية بين قراء إطلاقا، يعني ما جاءت إشكالية بين معشر القراء. فإذا من المهم جدا أن نركز على هذه القضية، أنه هذا العلم يؤخذ من القراء، وأن أي معلومة أخذت من طريق القراء الأصل فيها إيش الثبوت، لا تخرج عن الثبوت إلا بماذا إلا بدليل، لأنهم هم أهل الاختصاص. وكما قلت لكم أمس الذي يفرق بين الأداء وبين بين الأداء والحروف يلزمه إيش أنه يفرق بين ماذا متلازمين، لأن المقرئ هذا أخذ الحرف وأداءه ولم يجتهد في ماذا في الأداء، لم يجتهد في الأداء. سيأتينا ما هي مواطن الاجتهاد عند القراء وعند المجودين ستأتينا لاحقا، لكن في هذه القضايا الأصل عدم الاجتهاد، أنه كما هو ثابت عندهم القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، يعني ليس لأحد منهم فيها إيش ليس لأحد فيها اجتهاد، إنما يتلو كما علم. على سبيل المثال وسيأتينا إن شاء الله مفصلا لما نأتي الآن إلى مثلا قضية الروم والإشمام. الروم والإشمام طبعا الروم هو الاتيان بجزم الحركة يسمى تضعيف الحركة، عد كم الجزء هذا والتقديرات هذه قضية أخرى، لكنه الاتيان بجزم الحركة. والإشمام الاتيان إيش؟ بصفة الحركة. قد يقول قائل يعني، وهذا قد يعني يقع السؤال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيفعل كذا وعلى كذا، نقول هذا هو الأصل أنه فعل، عد أين فعل كم فعل هذا الله أعلم، لكن كأصل أنه فعل، يعني ثبوت الأصل هذا يكفينا بدلالة أن القراء إيش رواها بالسند المتصل، رواها بماذا؟ بالسند إيش المتصل، لا يخرج عن هذا الأصل إلا بماذا؟ إلا بدليل. لكن أين وقع الروم، أين وقع الإشمام؟ قد يكون ثابت في بعض الأحرف والمتفق عليه مثل في تأمنا ومشهور الكلام عنه، وقد يكون مما يتعلق بآخر الحروف لواء ويقف على آخر الكلم والأقسام اللي فيه، لكن قد ما يكون وقف على كل كلمة، قد يكون وقف على شيء منها ثم قيس على غيره، يعني قيس ما ثبت ما لم يعني ما لم يقرأ به على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة فيها ساعة اللي قضيت إيش القياس في الأداء، إنه هذا المؤصل العربي كما سنلاحظ بعد إن شاء الله، المؤصل العربي معمول به حتى عند العرب قضيت إيش الروم والإسمان، فثبوته في حرف كذا وحرف كذا يكفي في أن ننطق في هذه المواطن. إذا المقصد من كلام هذا كله أننا إذا الآن نريد أن نأخذ بهذا الوصف الاصطلاحي لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي حصل طبعا عند المجودين أنهم ذهبوا إلى تحديد علم التجويد بحد معين، ولم يريدوا علم الأداء كاملا، يعني ما أخذوا بعلم بقراءة القرآن كله، وإنما أخذوا بمعنى بوصف التجويد كمصطلح أخص من عموم القراءة. لكن لو رجعنا إلى الأوصاف الواردة عند النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، لاحظ مثلا قضية الترتيل وسبق الكلام عنها، مثل ما يعني ورد عن حفصة أن لما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنكم لا تستطيعونها، قال فقيل لها أخبرينا، قال فقرأت قراءة ترسل إلى قراءة ترسلت فيها، فقال قراءة ترسلت فيها إشارة لماذا؟ إلى التؤدة في القراءة. وكذلك التحقيق اللي سبق قبل قليل في أنه كان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من التي أطول منها، معنى أن هذه القضايا المرتبطة بالأداء لا تجدها مذكورة في مصطلح ماذا؟ التجويد عند العلماء الذين حددوا مفهوم التجويد. كذلك قراءة المد التي ذكرها أنس، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن يمد الرحيم، ومفهوم المد هنا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل، هل المراد بالمد هو ما نفهمه نحن المد مد الصوت، أو المد المراد به إيش مفهوم الترتيل نفسه، يعني هل إنه الآن مقصود إيش أن يكون في القراءة ترسل وتؤدى، ترسل وتؤدى. أيضا قراءة التفسير، وفي حديث أيضا أم سلمة قالت ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. هذه الأوصاف في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لما نأتي إلى علم التجويد في مصطلح التجويد قد لا نجد هذا أو هذه الأوصاف المذكورة. فإذا كانوا الآن عندنا القراءة العامة، يعني أوصاف للقراءة العامة، ثم أوصاف للأحرف التي يقرأ بها، فعلماء التجويد لما كتبوا أو لما صلحوا حرصوا على ماذا؟ على ضبط الأحرف التي يقرأ بها. ولهذا نجد أنه عبارة علم التجويد عندما قالوا إعطاء الحروف حقها إيش ومستحقها، هذه العبارة تكاد إيش تجمع عليها عبارات المعرفين لعلم التجويد تعريفا اصطلاحيا، يعني تكاد تجمع العبارات على أن التجويد هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها. طيب الآن إعطاء الحروف حقها ومستحقها، إذا نحن ارتبطنا بماذا؟ بالحرف، يعني بالحرف نفسه. على سبيل المثال أنت الآن لما تأتي عند الشيخ وتقرأ عليه فتقول الحمد لله رب العالمين، لو قرأت قلت الحمد لله رب العالمين مثل ما يقرأ بعض العامة يقول الحمد لله رب العالمين، رب يقول غلط، يا ربي يعد لك إيش هذا اسماء نسميه إيش إعطاء الحروف إيش حقها. إعطاء الحروف حقها. فقصدي من ذلك أن ننتبه إلى أن علم أو تحديد علماء التجويد للتجويد ارتبط بماذا؟ بالحرف، ارتبط بالحرف من حيث إعطاء حقه ومستحقه. هذا الحق والمستحق بيدخل فيه ما يسمى بعلم المخارج والصفات، وما ينشأ عن علم المخارج والصفات. اللي ينشأ عن علم المخارج والصفات موضوعات مثل باب الإدغام، ولما نقول باب الإدغام يشمل إيش؟ أبواب كثيرة، من كما سيأتي إن شاء الله لاحقا لما نفصل مسائل علم التجويد ومراعاة علم التجويد، سنجد أن باب الإدغام يمكن يكون أكبر موضوعات علم التجويد، موضوعات علم التجويد. فإذا المقصد من ذلك أنه تحدد عند علماء التجويد أن أن التجويد مرتبط بفصاحة وبيان الحرف نفسه، بفصاحة وبيان الحرف، بإعطاء الحق والمستحق، بإعطاء الحق والمستحق. هل هناك علم له علاقة بعلم التجويد؟ احنا الآن لما نقول عرفنا علم التجويد له ارتباط كنا قبل في الأمس انه علم أدائي مرتبط بماذا؟ بألفاظ وحروف القرآن، ولا لا؟ هل هناك علم آخر مرتبط بألفاظ وحروف القرآن؟ ايش؟ اللغة لغة، لكن نريد علم لا مرتبط بحروف وألفاظ القرآن. من علوم القرآن القراءات، القراءات ولا لا؟ والآن علم القراءات ليس مرتبطا بالأداء، نتكلم عن علوم القرآن. نقول الآن علم التجويد وعلم القراءات ولا لا؟ وكلها من علوم القرآن، نتكلم عن علوم القرآن. طيب الآن علم التجويد وعلم القراءات، ما الجامع بينهما؟ أنه كلها مرتبطة بماذا؟ بالأداء ولا لا؟ اللي أداء الحروف. طيب هل علم القراءات هو علم التجويد؟ أجل إيش الفرق بينهما؟ ما دام علم القراءات ليس علم التجويد، ما هو علم التجويد إذن؟ علم القراءات علم كيفية القراءة. طيب وعلم التجويد كيفية النطق؟ صار نفس القضية، بس يعني أنا بودي أن نتأمل لماذا؟ لأن الآن هل يعني ممكن نسأل سؤال آخر، هل يمكن أن نقول أن علم التجويد جزء من علم القراءات بإطلاق أو في تفصيل؟ ايوه طيب اذا فرقت انت الان، احسنت. يعني اذا اعطاء الحرف حقه هو نسميه علم التجويد، لكن ما فيه من اوجه القراءه هذا يصير ايش؟ قراءات ولا لا؟ ممكن يكون هذا. طيب خلونا نتامل عباره لمكي بن ابي طالب، هو الذي فتح هذا الباب، وطبعا غير مذكور عنده الكتب، لكن من أوائل من تكلم عن الموضوع. يقول بتكلم عنه في كتاب إن شاء الله سنأخذ ملخص عن هذا الكتاب لأنه من الكتب المهمة اللي هو كتاب الرعاية. يقول ولست أذكر فيه، يعني في كتاب المكتاب في تجويد القرآن، يقول ولست أذكر فيه إلا ما لا اختلاف فيه بين أكثر القراء، فيجب على كل من قرأ بأي حرف كان من السبعة، اللي طبعا قراءة السبع، أن يأخذ نفسه بتحقيق اللفظ وتجويده وإعطائه حقه على ما نذكره مع كل حرف في هذا الكتاب. وقال في مقام آخر وقد تقدم ذكر أصول القراء واختلافهم في الهمز وتلوينه وحذفه وبدله وتحقيقه وغير ذلك من أحكامه، لو نتكلم عن حرف الهمزة، وغير ذلك من أحكامه في غير هذا الكتاب، فلا حاجة بنا إلى ذكر ذلك وكذلك ما شابهه، فليس هذا كتاب اختلاف، وإنما هو كتاب تجويد ألفاظ ووقوف على حقائق الكلام وإعطاء اللفظ حقه ومعرفة أحكام الحروف التي ينشأ الكلام منها مما لا اختلاف في أكثره. وهذا عبارة الآن في المطنين. طيب هل يمكن أن نأخذ الآن الفرق بين عند مكي بين علم القراءة وعلم التجويد؟ كيف؟ لا، هو لماذا؟ والآن أقول أنا لا أذكر ما لا اختلاف فيه، بين أكثر القراء. إذا كان في اختلاف بين القراء يصير من علم التجويد ولا من علم القراءة من علم القراءات؟ يعني إذا قلت لك مثلا قول سبحانه وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه، في قراءة لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه، هذا تجويد ولا قراءات؟ إذا تميزت ولا لا؟ لكن لما يأتي إنسان ويقرأ فيومئذ لا يعذب أقول لا يعذي، هذه قراءة ولا تجويد؟ تجويد. إذا تحسين اللفظ، تحقيق تحسين اللفظ نعتبره إيش؟ تجويد. القراءات الواردة، الاختلافات الواردة في كيفية نطق هذا اللفظ إنه نطق إنه كذا وكذا، هذا يعتبر إيش؟ قراءات. واضح الفرق بين العلمين؟ واضح الآن؟ هل في لبس؟ إذن الآن التجويد إيش كما ذكر هو تحسين اللفظ نفسه، تحسين اللفظ. أما القراءات قال ولأن أما القراءات فهي إيش؟ اختلافهم في ماذا؟ اللي في الأوجه، اختلافهم في الأوجه. طيب ساجق لزادة، هو أيضا كتابه مهم لجهد النقل، وقد طبع بتحقيق الدكتور سالم قدوري الحمد أخ للدكتور غانم اللي كتب لكم كتابه أمس، وطبع أيضا حديثا جهد المقل مع بيان جهد المقل أيضا قريبا، لكن كتاب أو تحقيق الدكتور سالم أجود، لكن لم يطبع بيان جهد المقل. جهد المقل كتاب لمحمد أبي بكر المرعشي الملقب بساجق لزادة، هو من كتب المهمة جدا لأن فيه تحريرات، وإن كان بعض التحريرات قد خالفه عليها بعض المتأخرين بل بعض من عاصره، لكن الكتاب فيه نفس ماذا؟ نفس التحرير، اعتمد على كلام مكي لما أراد يفرق بين علم التجويد والقراءات. يقول فإن قلت ما الفرق بين علمي التجويد والقراءات، قلت علم القراءات علم يعرف فيه اختلاف أئمة الأمصار في نظم القرآن في نفس حروفه أو في صفاتها، فإذا ذكر منه شيء من ماهية صفات الحروف فهو تتميم إلا يتعلق الغرض به. إذن الآن كتب القراءات مرتبطة بماذا؟ بالاختلاف، فإذا ذكر فيها شيء مرتبط بالتجويد فهو تتميم، وأما علم التجويد فالغرض منه معرفة ماهية صفات الحروف، فإذا ذكر منه شيء من اختلاف الأئمة فهو تتميم كذا حقق في الرعاية، يقصد إيش؟ الرعاية لمكي اللي قرأنا قبل قليل كلامه. إذا المقصد من هذا، لماذا نشير لهذا؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله من خلال استعراض مصادر العلم التجويد سنجد أن كتب القراءات في الحقيقة هي أحد مصادر علم التجويد، وسنقرأ إن شاء الله من يسر الله عن كتاب الإقناع في القراءات السبع لابن البادش، سنجد أنه لابن البادش عقد كتابا خاصا لماذا؟ بالتلاوة والتجويد، وهو كتاب إيش؟ قراءات، على أنه تتميم، على أنه تتميم، لأنه لا يمكن أن يقرأ إنسان القراءات إلا بعد أن يتقن ماذا؟ التجويد، يعني لا يمكن أن يقرأ القراءات إلا أن يتقن التجويد، لأنه إذا ما أتقن التجويد ما استطاع أن إيش؟ أن يعرف القراءة، ما استطاع أن يعرف القراءة. إذا المقصد من هذا كله ننتبه إلى ماذا؟ إلى هذه، أنه مع تداخل هذين العلمين في من جهة اللي جهة كونها كلها مرتبطة ب أحرف القرآن، إلا أن هذا العلم له تميز واختصاص، وهذا العلم له تميز واختصاص. ولهذا لما سألتكم اتضح الفرق بين العلمين واضح جدا، لما نقول قرأ فلان وفلان وفلان وما هو على الغيب بضمين بالضاء، وقرأ فلان وفلان وفلان وما هو على الغيب بضمين بالضاد، قرأ فلان الصراط وقرأ فلان الصراط، هذا الآن نعتبره في علم إيش؟ القراءات ولا لا؟ فإذا نعتبره علم القراءات. لكن إذا جئنا الآن إلى نفس الكلمة الذي قرأ بإشمام الصاد زاين، وقلنا للمتدرب المتعلم اقرأ بإشمام الصاد زاين، فما ضبطها؟ بدأنا نضبط له إشمام الصاد زاين، في حال الضبط هذا يعتبر تجويد ولا قراءات؟ تجويد، لأنه تجويد اللفظ الآن، من الآن نجود نفس اللفظ، لكن ذكر الخلاف أن هذه الكلمة قرأت بثلاث أوجه هل نعتبره إيش؟ قراءات. إذا في نوع من تداخل بين العلمين، لكن كل واحد من هذين العلمين له مسائله المستقلة الواضحة، المسائل المستقلة الواضحة. إذا تجويد اللفظ كيف ينطق هذا اللفظ نطقا عربيا سليما هذا نعتبره ايش؟ تجويد. ما هي الاوجه؟ هذا نعتبره ايش؟ قراءات. هذا باختصار للفرق بين العلمين. طيب نأتي الآن إلى مسألة ونأخذها سريعا لمصادر مسائل علم التجويد. أول مصدر يمكن أن نذكره من المصادر، طبعا عندنا المصدر الشفاهي هذا ما نذكره اللي هو قضية المشافة، هذه لا نذكره، لكن نقصد الآن المصادر العلمية الكتب الموجودة التي يمكن نرجع إليها ونأخذ منها إيش؟ مسائل علم التجويد. نحن الآن نحاول نستخرج مسائل علم التجويد. أول مصدر كتب النحو واللغة. أول مصدر كتب النحو واللغة. والمصدر الثاني كتب مفردة في قضايا صوتية مرتبطة بالتجويد. كتب مفردة في قضايا صوتية مرتبطة بالتجويد. والمصدر الثالث كتب القراءات. والمصدر الرابع كتب التجويد المتخصصة. والمصدر الخامس كتب عنية بعيوب القراء والقراءة. كتب عنية بعيوب القراء والقراءة. طيب بعيوب، نعم العيب يعني العيب في القراءة أو في النطق في اللفظ. الآن لاحظوا الآن الترتيب هذا مقصود، يعني قد يقول قائل لماذا أنت قدمت كتب النحو واللغة وإحنا نتكلم عن ماذا؟ عن علم التجويد. فأنا أطرح السؤال لأنه المشكلة الموضوع من الداخل، لكن سنفصل الآن، نأخذ هذا من ناحية إيش؟ الإجمال، ثم إن شاء الله التفصيل لاحقا مع الأمثلة التطبيقية لأنه سنقرأ من بعض الكتب. فقد يقول قائل أو أنا أسألكم، هل هناك سر لتقديم كتب النحو واللغة؟ لا، بس لاحظ احنا الان بارك الله عمرك نتكلم عن كتب. فانا لماذا قدمت كتب النحو واللغه؟ ما قلت النحو واللغه ك يعني ككتب مو كعلم. كيف انه النحو كتب النحو واللغه، لكن ما هذا القراءه هذا التجويد، نتكلم عن التجويد. نعم لا معيش عارف افهمه ليش بدوني لم اوصل المساله، خلوا اوصل مره معيش شايفهم الاخوه معنا ساعطيكم مع الجواب، بس اعطوني فرصه له. الان انا اقصد كتب، يعني كتب الفت. انا اذهب الى هذا الكتاب على سبيل المثال تفسير الطبري، في مسائل صوتيه ولا ما في مسائل صوتيه؟ في مسائل نتكلم عن قضايا صوتيه، مش مرادنا بصوتيه قضايا مرتبطه بنطق اللفظ موجود لكن منثوره، لكني ما اعد تفسير الطبري من الكتب التي ايش تعنى ب ما جئت وضعت مثلا كتب التفسير، لكن وضعت كتب النحو واللغه. فلماذا؟ ماشي نفس الكلام ذكروه، نفس الكلام ذكروه. انا اقول كتب يعني انا الان معيش ماذا اعيده مره اخرى. انا لا اضرب لكم مثال الان في قد سمع، الآن قد سمع فيها قراءتين، فيها قد سمع وقد سمع بالإدغام والفك، هذه قضية صوتية، قضية كيف تنطق الدال مع السين. قد أجد في مثلا أجد في بعض كتب التفسير إشارة إلى هذا، يقول قرأ فلان كذا وقرأ فلان كذا. أنا قد أعتبرها قضية قرائية من جهة الاختلاف، وقد آتي أقول والله الآن الدال لا تدغم بالسين، الدال لا تدغم بالسين عند فلان، فكيف يقرأها؟ يقرأها قد سمع. فقراءة قد سمع اللي قلنا تحرير اللفظ من هذه الجهة اعتبرناه تجويد. لكن هل اعترف بالكتب التفسير مصدر؟ ما اعتبرناه مصدر، هذا قصدي بالمصدر. آخر إجابة مو شواهد، ليته شواهد كان ما دخلناها. طيب كم نعطي فرصة آخر؟ كل قلنا آخر يلا ماشي خلاص معلش اعذرنا عشان ما نطيل في الموضوع، المقصد كتب النحو تكلمت عن علم التجويد أصالة تكلمت عن علم التجويد أصالة من جهة إيش؟ من جهة العربية. كيف؟ لما نرجع لكتاب سيبويه وعندنا إن شاء الله نقل منه في نقول مطولة، لكن احنا اختصرنا بناخذ مثال واحد فقط من نقوله، تكلم عن المخارج والصفات. لما تكلم عن المخارج والصفات في كتابه الكتاب المجنة بينكم شير يشار، لماذا قصدنا هذا؟ وأول كتاب في علم النحو. وسيبويه توفي سنة كم تقريبا؟ 180 ولا لا؟ هل في سنة 180 هل يذكر كتاب في القراءات أو في التجويد لأحد من العلماء سبقه؟ فإذا احنا قصدنا هذه العبارة لأن سيبويه أول ما دون كتابه الكتاب وضع فيه مباحث، جملة مباحث فيها في مسائل، في صلب مسائل علم التجويد. سنجد فينا بعد إن شاء الله عندنا المخارج والصفات، وعندنا باب الإدغام اللي قلت لكم إنه باب كبير وانطلق منه سيبويه تقرير القضايا، عندنا باب الروم والإشمام، وعندنا باب الإمالة، مجموعة من الأبواب اللي مرتبطة بالتجويد سنجدها إن شاء الله في كتاب سيبويه. كذلك كتاب العين لشيخ الخليل بن أحمد سنجد فيه أيضا مسائل مرتبطة بالمخارج والصفات، وأيضا في كتاب المقتضب للمبرد أو في شروح الكتاب. المقصد أن هذه الكتب مصدر مهم جدا، وسيظهر لنا ظهورا بينا أن كتاب سيبويه بالذات هو أكبر مصدر في أكبر قضية مرتبطة بالتجويد، هي قضية المخارج والصفات كما سيأتي محررا. أما الكتب المفردة ففي كتاب منسوب لأبي عمرو بن علاء في الإدغام الكبير، والإدغام الكبير سيكون في قضايا مرتبطة أيضا بالتجويد، وفي أيضا كتب في اللامات في القرآن، يعني موجود كتب أيضا مفردة لابن أنباري وغيره. فهذه كتب المفردة سيكون فيها بعض أيضا مسائل مرتبطة بالتجويد. كتب القراءات أيضا سيظهر لنا إن شاء الله خلال قراءة أو استعراض بعض هذه الكتب لكتاب من ابن بادش أو غيره، أنها خص بعض الكتب خصصت بابا في التجويد أو خصصت أكثر من باب فيما يتعلق بالتجويد على حسب طريقة المؤلف ومنهجه. فعلى سبيل المثال سنجد مثلا الكامل في القراءات 50 سنجد فيه بابا في التجويد، الإيضاح للأندرابي سنجد فيه كتاب في التجويد، أيضا من النشر سنجد فيه كتاب في باب في التجويد، مع المخصص بابا من كتاب القراءات في التجويد. فإذا كتب القراءات إما أن تخص باب وإما أن يكون فيها مسائل في وسطها منثورة وكثيرة جدا جدا مرتبطة بالمعنى بالتجويد، حينما يناقشون من كيف اختلف القراء في نطق هذه اللفظة اللي كما قلنا تحرير اللفظ وبيانه، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى التجويد. كتب التجويد المتخصصة هذه مشهورة وسنستعرض إن شاء الله من جملة منها، مثل كتاب الرعاية وكتاب التهديد للداني أو كتاب الموضح القرطبي أو التمهيد لابن الجزري أو الذي جاء بعده، وهو كثير جدا، يعني كتب التجويد كثيرة. العناية بعيوب القراء أو القراءة في كتب متخصصة وإن كانت قليلة، سنأخذ إن شاء الله مثال منها وإن كان صغيرا، كتاب في عيوب القراءة. وأيضا عندنا أن بعض علماء التجويد المتقدمين كان ينص على هذا الباب أو على هذه المسائل في كتاب مثل الداني، يعني ينص على العيوب التي تقع أو غيره، ينص على العيوب التي يقع فيها القراء أو على بعض العيوب التي تكون في ماذا؟ في اللسان، بحيث أنها تمنع حسن القراءة، تمنع ماذا؟ حسن القراءة، مثل الفأفأة والتأتأة إلى آخر، سيجد من منصوص عليها عندهم أنها من عيوب النطق التي تؤثر على حسن القراءة، تؤثر على حسن القراءة. هذا مجمل للمصادر مسائل علم التجويد، يعني قد يمكن لو مع البحث أن يظهر أيضا عندنا مصادر أخرى يمكن إضافتها، لكن المقصود الإشارة إلى جملة من المصادر التي يمكن نستقي منها علم التجويد ونبني منها مسائل علم التجويد فيما لو أردنا أن نكتب مرة أخرى. لماذا؟ لأنه الملاحظ الآن أنه أغلب الذين يكتبون في علم التجويد يمكن نقول أن طريقة الطريقة التي يكتبون فيها طريقة إيش؟ رتيبة، وليس للآخر فضلا عن الأول إلا في ترتيب معلومات، يعني تقديم معلومة أو كذا، أو ما في شيء يعني جديد يمكن أن يقدم. فقد يقول قائل هل يمكن أن نقدم اليوم شيء من علم التجويد قد نسي أو تجوهل؟ نقول نعم، لكن يحتاج إلى ماذا؟ الإنسان يقرأ ويستخلص من بطون هذه الكتب. يعني على سبيل المثال ونشير إليه إشارة، لو قلت لكم سر العربية، سر الإعراب، سر صناعة الإعراب لابن جني، هذا كتاب أين نضعه لو أردنا أن نرتب في المكتبة؟ نضعه أين؟ في علم النحو والإعراب ولا لا؟ وهذا الكتاب مهم جدا، بل من أنفس الكتب المرتبطة بالتجويد، وفي مسائل كثيرة نقلها من مكي بن أبي طالب فيما يتعلق بتجويد الحروف، وتكلم عن الحروف العربية حرفا حرفا، الألف الهمزة الباء التاء الثاء، وعن كل حرف وما يعني فيه من كيفية نطقه إلى آخر، فيها أشياء كثيرة جدا من المسائل، ولعلنا أيضا لو حصل أنه لو نقرأ ولو جزء بسيط جدا يعني مقدمات من بعض الأحرف التي تكلم فيها ابن جني، لكي نتعرف على بعض الكتب المهمة والمعينة في هذا العلم، والأمثلة أو الكتب تكون عندنا كثيرة، لكن لعلنا إن شاء الله نستقرأ بعض هذه الكتب. نأتي إلى المسألة الأخيرة في هذا الموضوع، وهو تنظيم معلومات كتب التجويد ومعرفة أصولها التي خرجت منها. تنظيم معلومات كتب التجويد ومعرفة أصولها التي خرجت منها، وأيضا نتكلم عنه الآن أيضا إجمالا، وسيأتي إن شاء الله تفصيله، هو والموضوع الذي قبله نتكلم عن إجمالا ويأتي التفصيل إن شاء الله حال القراءة في هذه الكتب. لو الآن قلت لكم أي كتاب من كتب التجويد المتأخر، من برهان في تجويد القرآن محمد الصادق القمحاوي مثلا، يمكن يكون مشهور وقرئ كثيرا ودرس في المعاهد سواء هنا أو في مصر أو في غيرها، لو أردنا أن نستقرأ الموضوعات التي ناقشها لو كتبناها الآن، سنجد عندنا ماذا؟ المخارج والصفات أو لا؟ سنجد عندنا أحكام المد والقصر، تمام؟ سنجد عندنا أحكام النون الساكنة والتنوين، سنجد عندنا إدغام التماثل والتجانس والتقارب، أيضا سنجد عندنا الوقف على أواخر الكلم، يدخل فيه طبعا المقطوع وأيضا والموصول وتاء التأنيف، الوقف على أواخر الكلم والمقطوع والموصول وتاء التأنيف، وسنجد عندنا الوقف والابتداء. أليست هذه كلها علم التجويد الذي يدرس؟ في شيء بقي من هذه من علوم التجويد، من علم التجويد؟ نعيدها مرة أخرى. هم ما يخالف حتى همزة الوصل والقطع، ما في إشكال ندخل همزة الوصل والقطع في التفخيم والترقيق، ماشي التفخيم والترقيق وأهل في الصفات عموما، ما مشكلة بعضها يكون داخل في بعض نص عليه مثل ما نصه التفخيم والترقيق. إذا عندنا مخارج الصفات والتفخيم والترقيق عشان ندخل مع بعض، وعندنا أيضا اللي هو إيش أحكام النون الساكنة والتنوين ويدخل مع النون الساكنة، وعندنا أيضا اللي هو إيش المد والقصر، وعندنا الوقف على أواخر الكلم والمقطوع والموصول وتاء التأنيث، وعندنا الوقف والابتداء، ودغام التماثل والتجانس والتقارب ذكرناه، أيضا دغام التماثل والتجانس والتقارب، هذا تقريبا هو علم التجويد ولا لا؟ الآن نريد أن ننظر نظرة ونحاول أن نتبين هذه العلوم، هل هذه العلوم أو هذه المسائل، هل هذه المسائل منبثقة من اللفظ القرآني بنزوله، أو أن لها أصل مرتبط قبل أن يكون يعني لفظا قرآنيا؟ واضح الفكرة اللي أريدها؟ طيب أعيدها مرة أخرى، يعني الآن خلونا ناخذها بالأمثلة الآن. أول قضية مثلا اللي هو عندنا مثلا علم مخارج الحروف والصفات، مثلا لما نتكلم عن حرف الباء نقول الباء تخرج من الشفتين بإطباق، أب صفاتها 1 2 3 4 5 على حسب ما يذكر. أنا الآن لما أتكلم عن حرف الباء، هذه هي خاصية الباء القرآنية ولا أي باء عربية؟ جميل، إذا الآن المخارج أو الصفات لما نتكلم عن باب المخارج والصفات أصلها على أنها لفظ قرآني ولا على أنها لفظ عربي؟ إذا سيعود باب المخارج والصفات إلى أي مسائل؟ أو المسائل العربية ولا لا؟ لأنه مساس بماذا؟ بالعربية. فهذا المنطوق العربي إما أن يكون كلاما عربيا وإما أن يكون قرآنا، لأن القرآن نزل بلغة العرب. واضح الفكرة اللي نصل إليها؟ إذا هذه واحدة. طيب إذا نلاحظ الآن أنه هذا الأصل يعني أو هذا النوع من من من من مسائل علم التجويد رجعت إلى العربية. أيضا باب الإدغام كله بيدخل فيه النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة وإدغام التماثل والتجانس كله يسمى باب إيش؟ الإدغام. هذا باب الإدغام الآن اللي مثل ما ذكرنا قبل قليل في قد سمع أو قد سمع، أو ما يدغم بيرملون النون أو الميم ويغنط الميم وأمثالها، كل أنواع الإدغام هذه، أيضا هذا الإدغام هل هو مرتبط باللفظ القرآني كونه لفظ قرآني أو مرتبط به كلفظ عربي؟ ها كيف؟ يعني العربي ما في أحد من العربي يقول قد سمع ولا يتكلم وقص معلش، وما يكون قد سمعت كذا يقول كذا، وبعض يقول قد سمعت كذا يقول كذا. جميل، إذا ارتبط باللفظ كلفظ عربي ولا لا؟ يعني قبل نزول القرآن، ما لأن العرب كانت تنطق بهذا قبل نزول القرآن ولا لا؟ إذا ارتبطت الآن هذه الأحكام باب الإدغام كله ارتبط باللفظ العربي سواء كان قرآن أو غير قرآن ولا لا؟ نعم، من ينطبق باللفظ العربي. إذا باب الإدغام كله ارتبط بماذا؟ باللفظ العربي. طيب، لما نأتي الآن إلى الوقف على آخر الكلمة اللي هو الوقف بالسكون أو بالروم أو بالإشمام، هل الآن هذا جاء بارتباطه لما يعني نقف بالروم أو السكون أو الإشمام أيضا مرتبط باللفظ من جهة كون اللفظ عربي ولا من كونه قرآن؟ أيضا اللفظ عربي ولا لا؟ يعني هذا الباب أيضا راجع إلى اللفظ العربي. كذلك المقطوع والموصول أو التأنيث اللي معروف به بقية الله إلى آخره، هذا مرتبط بكون لفظ عربي ولا بكون المقطوع مسندا؟ ولكن التاء التأنيث بكون لفظ عربي أو بكون لفظ قرآني؟ خلاص هو دخل اللفظ العربي، معلش ما بعدين النتيجة لاحقة، لكن شيء من العرب كانت تنطق كذا، يعني تنطق بقية وتنطق بقية، إذا بكون لفظ عربي، يعني من اللفظ العربي سابق الآن، تمام؟ يعني من العرب كانت تنطق بهذا، فجاء القرآن على ما نطقت به. لما نأتي الآن إلى أحكام المد والقصر وما يتعلق بها أيضا، هل هي لأنها من لفظ عربي أو لأنها من لفظ قرآني؟ ليه؟ طبعا نتكلم عن أصولها، أما المقادير ما نتكلم عن المقادير، إحنا أصولها أصل المد والقصر. يعني بعض العلماء يقول السماء، خلاص أنا أتكلم عن جهة الأصل الآن، إن المد والقصر من جهة الأصل عربية. مين بيجي بعدين لبارك في عندك؟ معليش أنا أريد المؤثر الموضوع، لأن ممكن نخرج بنتيجة، المؤثر الموضوع موجود في لغة العرب المد والقصر. يعني في بعض الألفاظ يمدونها وبعض هذا المندوب يقصدونه هو ولا لا؟ يعني بين المد والقصر كأصل موجود عند العرب. لما نأتي إلى المقطوع والموصول، المقطوع والموصول هذا مرتبط بإيش؟ بالرسم. فهذا إيش؟ مرتبط باللفظ القرآني من جهة رسمه، اللفظ القرآني من جهة رسمه، فهذا متمحل في ماذا؟ في اللفظ القرآني. طيب الوقف والابتداء المرتبط بالمعنى الآن، إن قلت تام وكافي حسن، أيضا هذا مرتبط باللفظ القرآني بالجملة القرآنية ولا لا؟ مرتبط بالجملة القرآنية ولا مرتبط بماذا؟ بالمعاني، مرتبط بالمعاني. طيب هل هناك إشكال أو هل هناك شيء مثل قضية الهمز؟ ما معروفة باب الهمز هذا عند حمزة مثلا وهشام، أصلا راجع إلى ماذا؟ إلى أيضا اللفظ العربي. ما يوجد نتيجة هذا المقصد من هذا؟ إيش نلاحظ الآن على أصول مسائل علم التجويد؟ لا، واللفظ العربي. طبعا قد يقول قائل أنت لم تأتي بجديد، لأنه أصل القرآن نزلناه قرآن عربيا فقط، عن يكون إيش؟ عربي ولا لا؟ نقول نعم، احنا تثبيت هذه المعلومة بحد ذاته مهم جدا لكي نعلم انه التجويد ما جاء من فراغ، انما قدر التجويد لم يجي من فراغ، وانما له اصول اصيلة مرتبطة بلغة العرب، والذين يدرسون النحو العربي او يدرسون لغة العرب يجدون هذه المسائل منصوص عليها عندهم نصا واضحا، نصا واضحا. فاذا اصول علم التجويد اغلبها الان ايش وجدناها؟ ترجع إلى ماذا؟ إلى العربية. وهذا يجعلنا قبل قليل نقول إنه حسن اللفظ وبيان اللفظ من جهة إيش؟ العربية. يعني التجويد إذن وبيان اللفظ من جهة العربية، كيف نطقت، كيف تنطق العرب، كيف تنطق أنت، هذه أصول إيش؟ علم التجويد. سيأتينا بعد قليل إشارة إلى مسألة أخرى اللي مرتبطة بالتجويد اللي هو التفصيلي الآخر، هذا نناقشه بعد قليل. يأتينا الآن علم الوقف والابتداء مثلا، أو قبله علم المقطوع والموصول مثلا. هذا علم المقطوع والموصول لاحظنا أنه مرتبط بماذا؟ بالرسم، بمعنى أنه لو لم يوجد الرسم لما عرفنا المقطوع والموصول. لو نجد الرسم ما استطعنا نميز بين المقطوع والموصول، لأن لا نميز بين المقطوع والموصول بماذا؟ بالرسم، يعني نطق وكتب هكذا. الوقف والابتداء لو ربطناه بعلم التجويد سيشرى تفصيل لاحقا، سنجد أنه مرتبط بالمعنى وليس بالتجويد. يعني ما علاقة الوقف والابتداء بالتجويد؟ اللي قلنا لما نقول لا قلنا التجويد تحسين اللفظ نفسه أو لا، كيف تنطق اللفظ؟ إيش علاقة كيف تنطق اللفظ بأين تقف؟ هل لها علاقة بالتجويد نفسه؟ ما لها علاقة بالتجويد، يعني كعلم لأن الأصل ليس له علاقة بماذا؟ بالتجويد، اللي احنا نقول التجويد وإعطاء الحروف حقها ومستحقها، ليس له علاقة بهذا الباب. لكن لماذا أدخلوا علماء التجويد؟ سيأتينا إن شاء الله لعلنا يعني نتأمل ونحاول نستنبط لماذا أدخل علماء التجويد علم الوقف والابتداء في ماذا؟ في كتب التجويد. هنا رأى من هو أول من أدخل من خلال طبعا المطبوع منه ولمن أشار وأدخل علم الوقف والابتداء في علم التجويد. أما أن تلاحظون القضايا الباقية كلها فهي رجعت إلى ماذا؟ إلى أداء اللفظ العربي، أداء اللفظ العربي، أداء اللفظ العربي للحرف هو في حقيقتها أصل التجويد. وإذا فهمنا هذا سيتأتينا إن شاء الله إن كان ذا قضية هل التجويد واجب أو ليس واجب لحكم التجويد إلى آخره، سيأتينا تفسيره من خلال هذه القضايا التي ذكرناها. نلاحظ أن أصل التجويد في حقيقته أنه إيش؟ نطق اللفظ العربي سليما فصيحا بينا من غير خطأ. أي واحد يخل بهذا النطق نقول له إيش؟ عندك خلل في نطق اللفظ العربي. ما يجي يقول الله يا طيب أخي أنا أمي وأبوي وأبوي اسمه فلان وأمي اسمه فلان كلهم عرب كيف أنا طلعت بهذا الشكل؟ أنا أقول أصلا إيش؟ دخول العجمة كان قديما جدا وليس من يعني مستغرب أن يقع الخلل في اللفظ. ولهذا لاحظ على سبيل المثال لعله يأتينا إن شاء الله لاحقا لما نأتي إلى صفة الهمس، لماذا إحنا ندرس صفات الحروف؟ كثير من يدرسون صفات الحروف ما يعرف إيش قيمة لماذا تدرس الصفة. بالفعل يقول أخي تدرسون صفات الحروف وتتعبون الهمس والجهر والشدة والرخاء وبعدين إيش الفائدة؟ نقول فائدة واضحة جدا لو كان إنه في التطبيق نبه إنه على سبيل المثال لما نقول فما بكت عليهم السماء والأرض نقول التاء هنا فيها همس، لو لم تهمس ما خرج حرف التاء يخرج صوت فقط. لاحظ فما بكت بكت سمعت حفصة إذن فما بكت خرج حرف إيش؟ أثرت الصفة ولا ما أثرت؟ أثرت، إذن تأثر الحرف بعدم إيش وجود الصفة، فهذا يجعل من الصفات وليس كلها لأن سيتم شاء تفصيلها إن يسر الله. ما هي الصفة التي تؤثر في الحرف من حيث بنيته العربية، والصفات التي تؤثر في الحرف من حيث قوته التجويدية، والصفات التي لا علاقة لها بالتجويد إطلاقا ستجرى تفسيرها إن شاء الله لاحقا. هذه بعض إشارات سريعة جدا إلى مفهوم التجويد وأيضا إلى يعني انطلاق من صفات قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف تحدد مفهوم التجويد عند علماء التجويد بما يتعلق بنطق اللفظ نطقا عربيا سليما فصيحا بينا لإعطاء الحرف حقه ومستحقه وأنه خالف علم القراءات عندهم. إذا فيه أسئلة ما في أيوة. الآن عرفنا أصل كتب التجويد وعرفنا ما أدرج فيها من أبواب اللغة الأخرى كالوقف والابتداء، لكن ترتيب المعلومات الأبواب هذا حسب أهمية هذا نأتي لي إن شاء الله ويسأل عن ترتيب المعلومات. هذه ترتيب المعلومات تختلف باختلاف مناهج التأليف في التجويد. أنا عندي مبحث مناهج التأليف في التجويد بين كتب متقدمة وكتب متأخرة، لعلنا نأتي ونناقش ولو ما نبهت عليه لكن يمكن ننبه عليه إنه كيف العلماء في السابق كيف كانوا يتعلمون مع يتعاملون مع قضايا التجويد، كيف رتبوا إيش كتبهم، والذين والمتأخرون كيف رتبوا كتبهم، ما هي أسباب اختلاف هذا الترتيب. ولذا أغلب مثلا كتب معاصرة تبدأ بإيش؟ بالنون الساكنة والتنوين، مع النون الساكنة والتنوين في الحقيقة جزء من باب كبير اسمه باب إيش؟ الإدغام. لعله يسر هذا. طيب سم أيوة نعم اقرأ كتاب سيبويه في باب الوقف على أواخر الكلم، نقرأ إن شاء الله. عن عندنا تفصيل يعني هو موجود بس أنا أقول اقرأ يعني أنه موجود. سنجد أنه حتى في مكة أشار إليها أنه السيبويه رحمه الله تعالى أشار أن العرب تقف على أربعة أوجه على أربعة أنحاء بالإسكان والرومي والإشمام والتضعيف، قالوا ليس عند القراء التضعيف، هذا ما عندهم، ما هو موجود فيه، يعني ليس عندنا إسناد في الذي لا. ولما تكلم أيضا عن الروم الإشمام ذكر أنه يقع في المفتوح، وهذا أيضا ليس عند القراء، فليس كل ما ثبت إيش لغة ثبت قراءة، فهذا موجود منصوص عليه. فالآن سيبويه يتكلم في كتاب الكتاب، الميزة هنا أنه هنا لا يتكلم عن تجويد القرآن، يتكلم عن ماذا؟ عن تجويد العربية، عن تجويد إيش؟ العربية. فهنا لماذا نأخذ هذا؟ نقول إنه أصلا كلامه في تجويد العربية وكلامه في تجويد القرآن، لكن ما ثبت بطريق القراء أبقيناه، ولما لم يثبت إيش؟ تركنا. فإذا عنده باب كامل جدا، باب الوقف على واخر الكلم. أنا أغلقت الجهاز لكن غدا ممكن وبيتينا إن شاء الله بعض صور منه، لكن ممكن أعطيكم الأماكن التي تكلم عنها سبوي في هذه القضايا بإذن الله. نعم، يعني الكلام كله مفهوم الآن. طيب ماشي الحمد لله، هذه نعمة. شيخ قلت أنه هناك كيفية الترتيل والتفسير، لأنه كانت مرتلة الترتيل معروف، القراءة بتؤدى ما في أشكال هذا، لكن هو كلامنا الآن عن مثلا الترجيع، هل أحد الآن يعرف طريقة الترجيع كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في سند شفاهي مثل الإمالات الآن؟ والآن تسمع القراء لما يقرأ بالإمالة يقرأ بدقة كيف يميل، لكن ما نجد أحد يقينا كيف كان يرجع. والله ما أدري، أنا بالنسبة لي أنا قرأت وسألت ما وجدت أحد يشفي في هذا. أنت الآن تحاول تطبق وتعال نسمع تستطيع؟ ما أدري والله ما أدري، أنا إذا وجد فما في بس سنة. يعني إذا سألت أنا ما أعرف الشيء ما أقول ما يوجد. يعني الآن هو مشكلة البعض من تكلم في علم التجويد أنه أصلا ما درس أصول هذا العلم، ما عنده خلفية في هذا العلم، فلما يأتي يقول له ما حكم التجويد يقول مثلا لا يجب أو يحكم عليه أو يتكلم أي شيء مثل ما حصل، نقول له كونه ما يعرف هذا العلم ولا عرفه مشايخه ولا عرفه قطره لا يعني ذلك أنه إيش ليس بعلم وليس بكذا إلى آخر. هذا المقصود. كتابي لا هو الإشكالية أن تقصد يعني المعاصرة، يعني الكتب المعاصرة، لا لا شك الكتب المعاصرة إذا درس الكتاب فهو يغني عن كثير من الكتب، لأنه في الحقيقة أغلبها تكرار، ما في شيء جديد، هي فيها جديد في طريقة عرض المعلومة، يعني أغلب الكتب المعاصرة في طريقة عرض المعلومة، قد يكون هناك زيادات في بعض القضايا، لكن في الغالب أصول العلم في النهاية معروفة. ولما يجي أحد يتكلم عن النون أحكام النون ساكن التنوين، أصول الأحكام النون ساكن التنوين لم تختلف عند فلان عن علان عن آخر، فقط كيف يرتب المعلومات هذا بيختلف. طيب شيخ رجحنا أن أصل علم التجويد اللفظ العام، وقلت من اللي يقرأ التجويد الآن ما أتى بشيء جديد، وإنما هو كيفية النطق بالحروف العربية. طيب إذا واحد من أهل النجد قرأ بلهجة أهل النجد وهي لغة عربية فصيحة، واللي من أهل الحجاز يقرأ بلهجة أهل الحجاز وهي لغة عربية فصيحة، ما أدري كيف بيقرأ. طبعا ما كملنا الآن، إحنا الآن إحنا ماشيين يعني شيئا فشيئا، بقي عندنا الإشكالية أو الإشكالية اللي في علم التجويد ما جاءت إلى الآن، إحنا تكلمنا الآن عن أصل التجويد هو تحسين لفظ العربي، بقي قضية المقادير ما تكلمنا عنها، هذا وهي المقادير اللي فيها إشكال بنتكلم عنها إن شاء الله لاحقا. لكن كونه يتكلم اللهجات اللي في اليوم هل هي نفس اللهجات العربية القديمة؟ هذه قضية لابد نعرف أنها فيها يعني في إيش؟ طيب في تغير كثير جدا، في تغير، ولهذا الآن لما تسمع بعض التالين الذين يقرؤون تعرف تستطيع تميز من أي منطقة أحيانا بسبب إيش اللحن، يعني طريقة النطق عنده تتبين هذا من كذا أو هذا من كذا، معنى أنه أثرت اللهجة على ماذا؟ على القراءة. لكن لما يتعلم القراءة تكون اللهجة لما يتكلم كلام عادي، ولما يأتي القرآن يكون إيش يحسن القراءة، مثل بعض الأخوة المصريين طبعا لما يتكلم بكلام عادي قد يقول إيش الذين يقرأ، لكن إذا بدأ يتكلم يقرأ قرآن مباشرة إيش تنتبه هذه فيقرأ اللفظ قراءة عربية، ما تكون قراءة متركة الذين هذه. ما أنا قصد من ذلك أنه يجب أن نعرف أنه فيه بالفعل تأثير للهجات على قراءة القرآن، هذا التأثير يعتبر خلل أو لحن، ولذاته في قضية إيش ما يتعلق باللحن الجلي والخفي. نعم ايش العامي يمنع فما يمنع يصير مع الصدر الآخر وهو عليه ساق يدخل في الساق هذا لا تسقون عليه ما يقرابه. والله أصل الاحتجاج طبعا العلماء تكلموا فيه طبعا جعلوا فيه تقريبا 150 لكنه ما في يعني ما في مسطرة بالضبط انه بالفعل 150 لكنه في تلك الاعصار وفي مناطق عن مناطق واللي في الباديه غير الذين في المدن يعني يميزون بينها. ولكن اذا ثبت ان الكلام عربي حتى لو كان بعد هذا العصر فانه يثبت لكنهم تقريبا جعلوه عصر الاحتجاج ما يقرب من 150 سنه. اين طيب اذا سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. أعتذر بدءا عن التأخر أنه حصل ظرف طارئ لكن إن شاء الله نعوض الوقت ونجلس بإذن الله إلى أن يعني ننتهي من الفقرة التي بين يدي إن شاء الله. أيضا سريعا نأخذ فقط إشارة سريعة للذي مضى أمس كنا تحدثنا عن مصادر عن الفرق بين أو مفهوم التجويد عند العلماء الذين كتبوا في هذا طبعا نقصد خصوصا أوائل من كتبوا في هذا ثم بعد ذلك الفرق بين علم التجويد وعلم القراءات وأخذنا أن علم التجويد ارتبط ببيان اللفظ العربي وأن علم القراءات يتعلق ببيان اختلاف كائن القراءات ثم أخذنا مصادر مسائل علم التجويد ثم بعد ذلك تنظيم معلومات كتب التجويد ومعرفة أصولها التي خرجت منها. وقفنا عند هذا وبينا أيضا إجمالا ما يتعلق بهذه القضية لقضية الأصول العامة التي خرج منها التجويد. نأتي الآن إلى مسألة مهمة وهي لما أخذنا الآن الأصول العربية للتجويد وقلنا بأن الأصل في موضوع أو مادة علم التجويد هو اللفظ العربي من جهة النطق به وإنه كما ينطق بألفاظ القرآن فالأصل ينطق بألفاظ غير القرآن من جهة إخراج الحروف كلفظ عربي وهذه يبدو أن اتفقنا عليها بلا أشكال. طبعا السؤال اللي سيرد الآن وما هي مواطن الزيادة على الأصول العربية في التجويد أو في قراءة القرآن يعني ما هي مواطن الزيادة على الأصول العربية في قراءة القرآن. طبعا نحن نعلم أيضا أن القرآن كما أنه نزل عربيا إلا هو أنه امتاز أيضا عن كلام العرب فكذلك في الأداء امتاز عن أداء العرب أيضا بمعنى أن بعض الناس يفهم لما نقول أن التجويد عربي أو التجويد أصول عربية يفهم أن العرب كانت تقيم هذه أو تقيم كلامها على نفس ما نقيم به إيش قراءة القرآن فيتصور مثلا أن لو مثلا جاهليا يحدث مثلا صاحبه فيحدثه بماذا بتفاصيل التجويد نقول لا هذا مو صحيح لكن أصول هذه المسائل نعم بمعنى أنه على سبيل المثال عندنا باب الفك والإدغام اللي هو الإظهار والإدغام بعض العرب تدغم وبعض العرب لا تدغم هذا من حيث الأصل كما قلت لكم أمس موجود عند العرب يعني بعض العرب يقول قد سمع قد جاء قد ضل يدغم الدال في بعض الأحرف وبعض العرب يفك فيقلقل الدال ولا يمكن تخرج الدال في مثل هذه المواطن إلا إيش إلا بالقلقلة وإلا ما تبين فيقول قد جاء قد ذهب إلى آخره. هذا مرادنا الآن بالأصول أن هذه الأصول تكلمت بها العرب وهي الموجودة في القرآن. لكن يقع السؤال ما هي إذا المواطن الزيادة التي امتاز بها أو امتاز بها أداء القرآن عما هو موجود عند العرب. مواطن الزيادة هذه هي في الحقيقة ستكون مواطن الاجتهاد. مواطن الزيادة بالذات واللي تقع عليها الكلام من نفصلها اللي ما يتعلق بالمقادير أنه فيه شيء قدر زائد عما ورد في الأصل العربي. على سبيل المثال الغنة موجودة في لغة العرب ولا غير موجودة؟ موجودة، لأن الغنة صفة في النون والميم، والإدغام بغنة وبغير غنة موجود عند العرب، الإدغام بغنة وبغير غنة موجود، لكن مقدار الغنة هذا أين نجده؟ عند من؟ عند علماء التجويد. إذن المقدار نجده عند من؟ عند علماء التجويد. إذن احنا كلامنا الحقيقة سينصب فيما لو احنا تناقشنا في قضية المقادير، في قضية ايش؟ المقادير. إذن يمكن نقول ان الزيادة التي وردت عند القراء هي ضبط المقادير التي يقرأ بها. بالمثال الغنة موجودة في لغة العرب ولا غير موجودة؟ موجودة، لأن الغنة صفة في النون والميم، والإدغام بغنة وبغير غنة موجود عند العرب، الإدغام بغنة وبغير غنة موجود، لكن مقدار الغنة هذا أين نجده؟ عند من؟ عند علماء التجويد. إذن المقدار نجده عند من؟ عند علماء التجويد. إذن احنا كلامنا الحقيقة سينصب فيما لو احنا تناقشنا في قضية المقادير، في قضية ايش؟ المقادير. إذن يمكن نقول ان الزيادة التي وردت عند القراء هي ضبط المقادير التي يقرأ بها، وهذا الضبط لا نجده تحت كتب النحو هذه الأوصاف، لكن لا